اهلا بكم هلا يا صحبنا الكرام، جئتم الى هنا يحدكم الوئام. اهلا بكم هلا يا صحبنا الكرام، جئتم الى هنا يحدكم الوئام. في محفل الهنا في ملتقى السلام، يا مرحبا بكم ضيوفنا الكرام. في محفل الهنا في ملتقى السلام، يا مرحبا بكم ضيوفنا الكرام. اهلا بكم هلا يا صحبنا الكرام، جئتم الى هنا يحدكم الوئام. اهلا بكم هلا يا صحبنا الكرام، جئتم الى هنا يحدكم الوئام. اهلا بكم هلا يا صحبنا الكرام، جئتم الى هنا يحدكم الوئام. يا مرحبا بكم ضيوفنا الكرام، اهلا بكم هلا ما اسعد الايام. يا مرحبا بكم ضيوفنا الكرام، اهلا بكم هلا ما اسعد الايام. اهلا بكم هلا يا صحبنا الكرام، جئتم الى هنا يحدكم الوئام. اهلا بكم هلا يا صحبنا الكرام، جئتم الى هنا يحدكم الوئام. اهلا بكم هلا يا صحبنا الكرام، جئتم الى هنا يحدكم الوئام. هذا شعورنا يغني عن الكلام، ولتفرح الدنيا من ثغرها البسام. هذا شعورنا يغني عن الكلام، ولتفرح الدنيا من ثغرها البسام. اهلا بكم هلا يا صحبنا الكرام، جئتم الى هنا يحدكم الوئام. اهلا بكم هلا يا صحبنا الكرام، جئتم الى هنا يحدكم الوئام. اهلا بكم هلا يا صحبنا الكرام، جئتم الى هنا يحدكم الوئام. يا مرحبا بكم ضيوفنا الكرام، اهلا بكم هلا على مدى الايام. يا مرحبا بكم ضيوفنا الكرام، اهلا بكم هلا على مدى الايام. اهلا بكم هلا يا صحبنا الكرام، جئتم الى هنا يحدكم الوئام. ساقولها جذلا ما أجمل الأيام، سأقولها جذلا ما أجمل الأيام. أهلا بكم هلا يا صحبنا الكرام، جئتم إلى هنا يحدكم الوئام. أهلا بكم هلا يا صحبنا الكرام، جئتم إلى هنا يحدكم الوئام.